أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم أولئك على هدى من ربهم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم

يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما لي فلك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك Thank you.

ومن كفر فلا يحزنك كفره. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب أليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله.

وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتم غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم الفاتحة.